ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد به نمروذ بن كنعان، حيث بنى بناء عظيما ببابل ورام الصعود إلى السماء ليقاتل أهلها، فأهب الله الريح فخر ذلك البناء عليه وعلى قومه فهلكوا، فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي أتاها أمر الله من جهة قواعدها فزعزعها، فخر عليهم السقف، أي سقط عليهم من فوقهم فهلكوا وما أفلتوا، وأتاهم العذاب، أي الهلاك، من حيث لا يشعرون به، بل من حيث ظنوا أنهم في أمان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.